جدال حسن قلبي والهان بهداك يا طه زين بهداك يا طه زين يا إيش. حتى وصلت البال أريه هناك العيس وبشر الولهان يا حادي يا الرحيم.